من فقه الصيام يستحب تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. هذه السنة، يستحب تعجيل الإفطار عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، ولو بتمرات ولو بجرعة من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن لا تمرات ولا رطبات، فإن لم تكن حسوات من ماء. ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة والأشربة عند الإفطار، هذا خلاف السنة، وهذا يشغل عن صلاة المغرب، وهذا يتسبب بأمراض كثيرة إذا أدمن الصائم على ذلك. مبالغة في أنواع الأطعمة والأشربة عند الإفطار هذا خلاف السنة، كما لا ينبغي الإسراف أيضا في وجبة العشاء حتى لا يكسل البدن عن القيام والتهجد. فما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.